بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 46 من البداية والنهاية. يخبر سبحانه وتعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال للذي ظنه ناجيا منهما وهو الساقي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذكرني عند ربك، يعني اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك. وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب، ولا ينافي ذلك التوكل على رب الأرباب عز وجل. وقوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف عليه الصلاة والسلام. قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو الصواب، وهو منصوص أهل الكتاب. فلبث في السجن بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9، وقيل إلى 7، وقيل إلى 5، وقيل ما دون 10. حكاه الثعلبي وقال: بضع نسوة وبضعة رجال. ومنع الفرواء استعمال البضع فيما دون 10، قال: وإنما يقال نيف. وقال سبحانه وتعالى: وقال الله سبحانه وتعالى: فلبث في السجن بضع سنين. وقال سبحانه وتعالى: في بضع سنين. وهذا رد لقوله قال الفراء، ويقال 14 وبضعة 20 إلى 90، ولا يقال 100 وبضع 1000. وخالف الجوهري فيما زاد على 14، فمنع أن يقال 20 إلى 90. وفي الصحيح: الإيمان 60، وفي رواية: 70 شعبة. علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن قال إن الضمير في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه عائد على يوسف، فقد ضعف ما قاله. وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة، والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع ضعيف من كل وجه، تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وهو متروك ومرسل وأعيد، وهو متروك ومرسل الحسن وقتادة لا يقبل، وها هنا بطريق الأولى والأخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم. فما قول ابن حبان في صحيح ذكر السبب الذي من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث: أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا خالد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رحم الله يوسف، لولا الكلمة التي قالها اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث. في الحاشية 1 صحيح الترمذي في الرؤيا، أبو داود في الأدب 2 صحيح البخاري في الإيمان، مسلم في الإيمان. متابع: ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال: فما بعث الله نبيا بعده إلا في ثروة من قومه، فإنه حديث منكر من هذا الوجه، ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد بها وفيها نكارة، وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها، والذي في الصحيحين يشهد بغلطها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام، وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن فروان بن أراشة بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رأى هذه الرؤيا. قال أهل الكتاب رأى كأنه على حافة نهر، وكأنه قد خرج منه سبع بقرات سمان، فجعلنا يرتعن في روضة هناك، فخرجت سبع هزال ضعاف من ذلك النهر، فرتعنا معهن، ثم ملنا عليهن فأكلنهن، فاستيقظ مذعورا، ثم نام فرأى سبع سنبلات خضر في قصبة واحدة، وإذا سبع أخر دقاق يابسات، فأكلنهن فاستيقظ مذعورا. فلما قصها على ملئه وقومه لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها، بل قالوا أضغاث أحلام، أي أخلاط أحلام من الليل لعلها لا تعبير لها. ومع هذا فلا خبرة لنا بذلك، ولهذا قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه، فنسيه إلى حينه هذا، وذلك على تقدير الله عز وجل، وله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. فلما سمع رؤيا الملك ورأى عجز الناس عن تعبيرها، تذكر أمر يوسف وما كان أوصاه به من التذكار، ولهذا قال سبحانه وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر بعد أمة، أي بعد مدة من الزمان وهو بضع سنين. وقرأ بعضهم كما حكى عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وادكر بعد أمة، أي بعد نسيان، وقرأها مجاهد بعد أني بإسكان الميم، وهو النسيان أيضا يقال أمه الرجل بعد أمه إسكان الميم، وهو النسيان أيضا يقال أمها الرجل يأمه أمها أمها وأمها إذا نسي. قال الشاعر: أمهت وكنت لا أنسى حديثا، كذاك الدهر يزري بالعقول. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال لقومه وللملك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي فأرسلوني إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. فجاءه فقال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وعند أهل الكتاب أن الملك لما ذكره له الساقي استدعاه إلى حضرته وقص عليه ما رآه ففسره له، وهذا غلط. والصواب ما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه لا ما عربه هؤلاء الجهلة الثيران من قرائي وربان. فبذل يوسف عليه الصلاة والسلام ما عنده من العلم بلا تأخر ولا شرط ولا طلب الخروج سريعا بل أجابهم إلى ما سألوا، وعبر لهم ما كان من منام الملك الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها سبع جدب. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية، وفيه يعصرون، يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب والزيتون والسمسم وغيرها. فعبر لهم هو على الخير، دلهم وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم وجدبهم، وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في السبع الأول في سنبله إلا ما يرصد بسبب الأكل، ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية، إذ الغالب على الظن أنه لا يرد البذر من الحقل، وهذا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. لما أحاط الملك علما بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام بتمام عقله ورأيه السديد وفهمه، أمر بإحضاره إلى حضرته ليكون من جملة خاصته، فلما جاءه الرسول بذلك أحب ألا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلما وعدوانا وأنه بريء الساحة مما نسبوه إليه بهتانا. قال ارجع إلى ربك يعني الملك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قيل معناه إن سيدي العزيز يعلم براءتي مما نسب إليه أي فمر الملك فليسألهن كيف كان امتناعي الشديد عند مراودتهن إياي وحثهن لي على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد. فلما سئلنا عن ذلك اعترفنا بما وقع من الأمر وما كان منه من الأمر الحميد وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز وهي زليخة الآن حصحص الحق أي ظهر وتبين ووضح والحق أحق أي يتبع. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين أي فيما يقوله من أنه بريء وأنه لم يراودني وأنه حبس ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. وقوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قيل إنه من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام أي إنما طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أخنه بظهر الغيب. أعود إلى الحاشية. واحد القرائين والربانيين وهما صنفان من أحبار يهود وعلمائهم وتابع. وقيل إنه من تمام كلام زليخة أي إنما اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر وإنما كان مراده لم يقع معها فعل فاحشة. وهذا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم ولم يحكي ابن جرير وابن أبي حاتم سوى الأول. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قيل إنه من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام وقيل من كلام زليخة وهو مفرع على القولين الأولين. وكونه من تمام كلام زليخة أظهر وأنسب وأقوى والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لما ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه قال أتوني به أستخلصه لنفسي أي أجعله من خاصتي ومن أكابر دولتي ومن أعيان حاشيتي. فلما كلمه وسمع مقاله وتبين حاله قال إنك اليوم لدينا مكين أمين أي ذو مكانة وأمانة. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق بالأهراء. الأهراء في الحاشية واحد هي خزائن مصر وتابع لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي 7 سني الخصب لينظر فيها أو لينظر هو فيها إذا كان الضمير يعود عليه، ينظر فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى في خلقه من الاحتياط لهم والرفق بهم. وأخبر الملك إنه حفيظ، إذن وأخبر الملك أنه حفيظ أي قوي على حفظ ما لديه، أمين عليه، عليم بضبط الأشياء ومصالح الأهراء. وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. وعند أهل الكتاب أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جدا وسلطه على جميع أرض مصر، وألبسه خاتمه وألبسه الحرير وطوقه الذهب وحمله على مركبه الثاني ونودي بين يديه أنت رب ومسلط، وقال له لست أعظم منك إلا بالكرسي. قالوا وكان يوسف إذ ذاك ابن 30 سنة وزوجه امرأة عظيمة الشأن. وحكى الثعلبي أنه عزل قطيفر عن وظيفته وولاها يوسف عليه السلام. وقيل إنه لما مات زوجه امرأته زليخة فوجدها عذراء لأن زوجها كان لا يأتي النساء، فولدت ليوسف عليه الصلاة والسلام رجلين وهما أفراسيم ومنشا. قال واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعدل فأحبه الرجال والنساء. وحكي أن يوسف عليه السلام كان يوم دخل على الملك عمره 30 سنة، وأن الملك خاطبه 70 لغة وكل ذلك يجاوبه بكل لغة منها، فأعجبه ذلك مع حداثة سنه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بديار مصر يتبوأ منها حيث يشاء، أي أين شاء حل منها مكرما محسودا معظما. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي هذا كله من جزاء الله سبحانه وتعالى وثوابه للمؤمن مع ما يدخر له في آخرته من الخير الجزيل والثواب الجميل. ولهذا قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقال إن أطيفر زوج زليخة وكان قد مات، فولاه الملك مكانه وزوجه امرأته زليخة فكان وزير صدق. وذكر محمد بن إسحاق أن صاحب مصر الوليد بن الريان أسلم على يد يوسف عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد قال بعضهم وراء مضيق الخوف متسع الأمن وأول مفروح به غاية الحزن، فلا تيأسن فالله ملك يوسف خزائنه بعد الخلاص من السجن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال الفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يخبر سبحانه وتعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى الديار المصرية يمتارون طعاما، وذلك بعد إتيان سني الجرب وعمومها على سائر البلاد والعباد. وكأن يوسف عليه الصلاة والسلام إهداك الحاكم في أمور الديار المصرية دينا ودنيا، فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه، لأنهم لم يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف عليه الصلاة والسلام من المكانة والعظمة، فلهذا عرفهم وهم له منكرون. وعند أهل الكتاب أنهم لما قدموا عليه سجدوا له فعرفهم وأراد ألا يعرفوه، فأغلظ لهم في القول وقال: أنتم جواسيس جئتم لتأخذوا خير بلادي أو خبر بلادي جئتم لتأخذوا خبر بلادي. فقالوا: ما هذا الله، إنما جئنا نمتار لقومنا من الجهد والجوع الذي أصابنا، ونحن بنو أب واحد من كنعان، ونحن 12 رجلا ذهب منا واحد وصغيرنا عند أبينا. فقال: لابد أن أستعلم أمركم. وعندهم أنه حبسهم 3 أيام، ثم أخرجهم واحتبس شمعون عنده ليأتوه بالأخ الآخر. وفي بعض هذا النظر قال الله سبحانه وتعالى: فلما جهزهم بجهازهم، أي أعطاهم من الميرة ما جرت به عادته من إعطاء كل إنسان حمل بعير لا يزيده عليه، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. وكان قد سألهم عن حالهم وكم هم، فقالوا: كنا 12 رجلا، فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا. فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أي قد أحسنت نزلكم وقراكم. فرغبهم ليأتوه به، ثم راهبهم إن لم يأتوه به، قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي فلست أعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية، عكس ما أفدى إليهم أولا. فاجتهد في إحضاره معهم ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب. قالوا: سنراود عنه أباه، أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل ممكن، وإنا لفاعلون، أي وإنا لقادرون على تحصيله. ثم أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم، وهي ما جاءوا به يتعوضون به عن الميرة في أمتعتهم من حيث لا يشعرون بها، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم، وقيل: خشي ألا يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية، وقيل: تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن الميرة. وقد اختلف المفسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرها، وعند أهل الكتاب أنها كانت سررا من ورق وهو أشبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخوانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير.